بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم إخوة الكرام وأخوات الكريمات في أكاديمية أصول، ومع الحديث الثاني من شرح الأربعين في خصلتين. وكنا قد تناولنا الأسبوع الماضي الحديث الثالث، وهذا كان خطأ. إن شاء الله عز وجل اليوم نأخذ شرح الحديث الثاني من هذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح وعلى مواصلة طلب العلم، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، إنه على كل شيء قدير. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. الطعن في الأنساب والنياحة. قال المصنف حفظه الله: اثنتان أي خصلتان هما بهم كفر، أي من أعمال وأخلاق الجاهلية. ولا بد لنا من وقفة مع هذا اللفظ في الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: هما بهم كفر. فبعض العلماء يجري هذه الأحاديث على ظاهرها، وبعض العلماء يؤول هذه الأحاديث. يعني إذا أخذنا الحديث على ظاهره، فهل هذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كفر، أي أنها تخرج صاحبها عن الملة؟ وتلك مسألة مهمة جدا. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في شرح هذا الحديث في تأويل هذه اللفظة أربعة أقوال، فانتبهوا معي جيدا. المصنف حفظه الله تعالى اختار أحد هذه الأقوال، وهي أن هذا الفعل من أخلاق وأعمال أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية كانوا كفارا. يبقى مراد النبي صلى الله عليه وسلم هما بهم كفر، يعني من أخلاق الكفار من أهل الجاهلية الأولى. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: وفيه أربعة أقوال، أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار. فاختار الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا القول الذي اختاره المصنف حفظه الله، أي أنها من أعمال أهل الكفار وأخلاق الجاهلية. والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، يعني إذا استرسل العبد أحيانا يا إخواني، أحيانا يا أخوات، ربما يسترسل العبد في فعل معصية معينة فينجر إلى معصية أكبر، ثم ينجر بعد ذلك إلى كبيرة أعظم وأعظم. ولا شك أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا من الكبائر، قد عده الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر من الكبائر. لماذا؟ لأن الكبيرة، وهذا ربما يكون من أعظم ما ذكر أو من أضبط ما ذكر في ضابط الكبيرة، هو ما توعد على فعلها بالعذاب أو النار، ما توعد على فعلها بالعذاب أو بالنار، قالوا أن هذه هي الكبيرة. ولا شك أن هذا أعظم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما بهم كفر. هما بهم كفر، فهي من أعمال أهل الجاهلية. وقد وردت أحاديث أخرى كما سنذكرها الآن بإذن الله عز وجل في شرح هذا الحديث، تبين شناعة وفظاعة هذه الأخلاق التي هي من أخلاق أهل الجاهلية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من وقعت منه تلك الأخلاق الذميمة. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر أربعة أقوال. القول الأول هو ما ذكره المصنف حفظه الله، والقول الثاني أنه يؤدي إلى الكفر، يعني إذا استرسل العبد فيه ربما يقع في شيء أعظم ثم أعظم حتى ربما يصل إلى الكفر، وربما يكون مقصد العلماء من أن فعل معصية أو كبيرة معينة قد توصل صاحبها إلى الكفر باسترساله فيها لأنه يخذل، المعنى أنه يخذل، يخذله الله عز وجل لأنه استهان بتلك المعصية فاسترسل فيها حتى بعد ذلك يشعر بلذة في فعلها فيسترسل، فربما يفعل ما هو أعظم من ذلك فيقع عياذا بالله في الكفر. قال والثالث، أي القول الثالث في تأويل الحديث، أنه كفر النعمة والإحسان، كفر النعمة والإحسان أي يكفر نعمة الله عز وجل ويكفر إحسان الله جل وعلا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الرابع وهو أن ذلك في المستحل، يعني إذا فعلها مستحلا، لكن ربما يكون هذا أبعد الأقوال، لأن العبد إذا استحل أي معصية، يعني إذا فعل أي معصية وإن كانت هذه المعصية صغيرة وليست من الكبائر، إذا استحلها العبد فإنه قد يصل بذلك إلى الكفر عياذا بالله، أي معصية. ولذا فإن فعل هذا أو استحلال هذه الكبيرة خاصة لا تحتاج إلى تنصيص، يعني إذا كان كما ذهب أهل العلم إلى ذلك استحلال أي معصية يؤدي إلى الكفر عياذا بالله، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأفعال أو بعض الأعمال دون غيرها؟ فهذا أبعد في الحديث، والراجح أو الأظهر هو ما رجحه النووي رحمه الله تعالى وتبعه المصنف على ذلك، أنه من أعمال وأخلاق الكفار وأهل الجاهلية، وليس ببعيد القول بأنها قد تؤدي إلى الوقوع في الكفر عياذا بالله. قال الإمام ابن عربي رحمه الله تعالى في عارضة الأحوذي، وقوله الطعن في الأنساب وهو أمر ينشأ من النفاسة، لأنه يرد أحدا أن يرى أو لا يريد أحدا أن يرى أحدا كاملا، وذلك لنقصانه في نفسه، فهو لا يريد أن يرقى أحد لأنه يزيد عليه ويتعب في السعي في أن يحط غيره لئلا يسبق. خلاصة ما قاله ابن العربي رحمه الله تعالى في عارضة الأحوذي، خلاصة المراد من قوله أن السبب في الطعن في الأنساب ما هو؟ لماذا فلان يطعم في نسب فلان أو يحط من قدره؟ قال ناشئ عن النفاسة، يعني المنافسة، أي أنه لا يحب أحدا أن يكون أرفع منه أو أن يكون أعلى منه منزلة أو رتبة، يحب أن يعظم من أمر نفسه وأن يشرف نفسه فيرفع من قدره، فإذا رأى أحدا من الناس له شرف وقدر وذو نسب في الناس فيخشى أن يرتفع فلان عنه بفضل نسبه وحسبه بشرف النسب يعلو عليه. يبقى السبب في الطعن في الأنساب المنافسة، هو يريد دائما أن يكون هو المرتفع في كل شيء، ومن ذلك النسب، فهو يريد أن يكون أحسن الناس نسبا، فإذا رأى أحدا أفضل منه أو يرتفع بالنسب عليه فيريد أن يحط من قدره حتى يحافظ هو على ارتفاع نسبه عياذا بالله. ده ناشئ من الحسد يا إخوة، هذا ناشئ من الحسد، وتلك منافسة مذمومة، فإن المنافسة في الأعمال الصالحة ممدوحة، والحسد الذي هو بمعنى الغبطة ممدوح، والمقصود بالحسد الذي هو بمعنى الغبطة أن تتمنى النعمة التي عند أخيك أن تكون عندك لتفعل مثل ما فعل، ولا تريد ولا تتمنى أن تزول تلك النعمة عن أخيك، يبقى ده بنسميه الغبطة. أما الحسد المحرم هو أن تتمنى زوال النعمة من عند أخيك وأن تأتيك هذه النعمة بصورة، أو أن النعمة تزول أصلا من عند أخيك وإن لم تأتيك، وهذا أبشع عياذا بالله. جوع يعني قلبه مريض ويريد أن تزول النعمة حتى إذا لم تأتي، لا يريد أن يرى أحدا في نعمة. يبقى الطعن في الأنساب ناشئ من إيه؟ من شاءه المنافسة. المنافسة المقصود بها هنا الحسد عياذا بالله، وأيضا من منشئها العجب والكبر، فهو معجب بنفسه، يفتخر بنسبه، لا يريد أن يكون أحد من الناس أعلى منه نسبا، ها؟ وهذا أيضا ينشئ عياذا بالله الكبر في النفس والعلو والافتخار على سائر الناس. إذن هذا أيضا ناشئ من الكبر عياذا بالله. هذا ما أراده الإمام ابن عربي رحمه الله تعالى. قال: فهو يحط في أنساب الناس لئلا يرتفع أحد من الناس عليه، وحتى لا يكون أحد أعلى منه، فيحط من أقدار الناس ويطعن في أنسابهم. إذن إخوتي الكرام، علمنا الآن أن الخصلة الأولى من خصال أهل الجاهلية وهذا الفعل الشنيع السيء الذي هو من الكبائر أو أنه قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر، الطعن في الأنساب. وعلمنا منشأ الطعن في الأنساب، فإنه ناشئ عن المنافسة وعن الحسد عياذا بالله. ثم هو ينشئ في النفس الكبر والعجب، وينشئ في النفس كذلك الحقد والحسد. فترى الذي يفتخر بنسبه يعني ينتشي بنفسه ويرفع دائما من قدره ويحط من أقدار الناس عياذا بالله. وقد رؤي هذا كثيرا في الشعراء في أشعارهم، يرفعون من أنسابهم ويحطون من أنساب غيرهم. وقد كان بين جرير والفرزدق من ذلك الكثير الكثير. فكان جرير والفرزدق كلاهما كل واحد من الاثنين من الشعراء المشهورين في الجاهلية، وكذلك كانوا من شعراء الإسلام أيضا، عفوا كانوا من شعراء الإسلام، بينهما من المنافسات الشيء العظيم. فكان بعضهم يحط في نسب هذا وهذا يطعن في نسب هذا، والعياذ بالله، هذا من أفعال أهل الجاهلية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنياحة. يبقى الخصلة الثانية من الخصلتين النياحة. النياحة إخوتي الكرام قد يستصحبها لطم خدود وشق جيوب ودعوى جاهلية. وقد ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والمقصود ها هنا بضرب الخدود أن يلطم أو أن تلطم المرأة والرجل على وجهه، وهذا غالبا إنما يكون في النساء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، أي ليس على طريقتنا ولا على هدينا. وليس المقصود به ها هنا الكفر والخروج عن الملة، يعني ليس المقصود كما ذكر الإمام النووي وغيره انعقاد الإجماع على أن المقصود ها هنا ليس على طريقتنا ولا مقتد بنا ولا متأس بهدينا وسائر على سنتنا. من ضرب الخدود هو لطم الوجه، وشق الجيوب كأن تشق المرأة ثيابها حزنا على زوجها أو على من فقدت من أحبائها. ودعا بدعوى الجاهلية، أي دعوى الجاهلية بقى المقصودة في الحديث هنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هي دعوى الجاهلية التي فصلت في حديثنا هذا. المقصود به النياحة، المقصود به النياحة. والمقصود بالنياحة أن تبكي مع إخراج صوت، اللي بنسميه الصريخ أو الصويت، ها؟ تبكي مع إخراج صوت، الصوت اللي هو المقصود به النياحة. وهذه دعوى الجاهلية، إذ يستصحب النياحة غالبا ثناء على هذا الميت بصورة سيئة، كما سيأتي توضيح ذلك بتعديد محاسن الميت. يعني مثلا تقول يا حامي حمى الناس مثلا، يا من كنت تفعل كذا، يا من كنت تفعل كذا، يا من كنت تطعمنا، يا من كنت تسقينا، يا من كنت تنفق في سبيل الله. فيعدد أو تعدد المرأة من محاسن هذا الذي فقد. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود، من حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه أصيب بوجع فأغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من نسائه أو من أهله، فصاحت المرأة، صاحت المرأة يعني ناحت أو أخرجت صوتا، فصاحت امرأة من أهله، وفي بعض الروايات التي كان في حجرها، فصاحت المرأة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا لأنه كان في إرهاق شديد قد أغشي عليه. فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من الحالقة والصالقة والشاقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ من الحالقة والصالقة بالصاد أو بالسين، بالصاد أو السين، الحالقة والصالقة أو السالقة والشاقة. وقد ورد في بعض الروايات عند الإمام النسائي بإسناد صحيح أيضا أنه قال لعن، أي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من حلق وسلق وخرق، من حلق وسلق وخرق بالسين ها هنا في هذه الرواية. وفي رواية أخرى عند الإمام النسائي أيضا في السنن الكبرى بإسناد صحيح قال أبرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق، ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث الصالقة أو السالقة بالصاد وبالسين، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة، اللي هي بتصوت، ها؟ مأخوذة من قول الله عز وجل سلقوكم بألسنة حداد، سلقوكم بألسنة حداد، رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة شديدة ولسان حاد، أي بأسلوب فيه شدة. يبقى الصالقة أو السالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، وأما الحالقة فهي التي تحلق شعر رأسها عند المصيبة أيضا، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. ها، ومر معنا حديث ابن مسعود السابق ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. لو انت جمعت من كل الروايات الواردة في ردة فعل النائحة التي تصاب بتلك المصيبة هتلاقيها مجموعة في تلك الأحاديث، لطم خدود، شق جيوب اللي هو اللي ذكر في الرواية عندنا، الصالقة أو الشاقة أقصد، الشاقة، وفي الرواية الأخرى الخارقة، يبقى التي تشق ثيابها، تقطع ثيابها حزنا أو من فجعها على موت من مات من أهلها. فهتلاقي مجموع ما ورد في تلك الأحاديث، لطم خدود، شق جيوب، النوح، البكاء، والبكاء وحده ليس بمحرم كما سأبين الآن بإذن الله عز وجل. فالبكاء وحده الذي لا يستصحبه تلك الأفعال من لطم خدود وشق جيوب وحلق شعر وإخراج صوت وهو النياحة، وكذلك الدعاء بدعوى الجاهلية كأن تعدد محاسن الذي مات بصورة لا ينبغي أن تفعله، كل هذه الأفعال تقوم بفعله المرأة التي تتعرض إلى مصيبة. وبالنظر إلى مجموع الروايات التي ذكرت الآن ترى كما ورد في بعض الروايات في السنن وغيرها قال ليس منا وفي الحديث اللي معنا الأصل يقول أبرأ مما برئ منه أبرأ إليكم، أبرأ إليكم يعني أتبرأ، أبرأ أي أتبرأ مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس منا في رواية، هنا أبرأ إليكم في رواية. الرواية الثالثة لعن، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. واللعن ها هنا يا إخوتي ويا أخوات لا يقتضي التكفير كما ذكرت لكم، إلا أنه هناك تنبيه مهم أحب أن أنبه عليه. كانت طريقة السلف رحمة الله عليهم إمرار أحاديث الوعيد على ظاهرها، إمرار أحاديث الوعيد على ظاهرها حتى تكون بشدتها، حتى يكون فيها تخويف وتفزيع لمن يستمع إليها من غير تأويل لتلك الأحاديث. لكن إذا أردنا نحن تنزيل الأحاديث من حيث الأحكام على الناس، يبقى لا، لابد أن احنا نجمع بين مجموع الروايات الواردة في كل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال. يبقى هذه الأفعال ليست كفرا بمعنى أنها تخرج صاحبها عن الملة، لكنها من الكبائر. يبقى في لعن، لعن من حلق أو سلق أو خرق، والخرق اللي هو ورد في الروايات الأخرى اللي هو شق الجيوب، اللي وارد في الرواية الثالثة عندنا اللي هو تقطيع الثياب، أو كما ورد أيضا في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم الشاقة بتشق ثيابها. خلاص، يبقى هنا عرفنا عقوبة من ينوح ومن يعدد محاسن الميت، وده بيحصل كتير يا إخوة، بيحصل كثير يا أخوات، وأنا أنبه على الأخوات خاصة، انتبهنا، لا تعددي محاسن زوجك أو محاسن من كان من أهلك عند فقده حال المصيبة، لأنه من صنيع أهل الجاهلية. ما فيش مشكلة بعد كده إذا جلست في مجلس تقول والله ده من باب الثناء عليه وذكر الفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم، والله ده كان رجل صالح وكان يطعمنا وكان ما كان يحرمنا. لكن إذا كان ذلك حال المصيبة مستصحبا بالعويل والصراخ والصياح ورفع الصوت والبكاء وهي تعدد محاسنه، لا، هذا من دعوى الجاهلية وهي من الكبائر، فانتبهي رحمك الله، انتبهي رحمك الله. طبعا الأمر مش خاص بالنساء، هو بالنساء والرجال، لكنه في النساء يكون أكثر. وقد ورد لتحرير مسألة البكاء، هل الذي يبكي على أهله يعذب الميت بسببه؟ ورد في بعض الأحاديث من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين، ومن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إلا أن عائشة رضي الله عنها وهي فقيهة المسلمين ومن كان يرجع إليها عند الطامات والاختلافات من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنها رضي الله عنها كانت أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت صغيرة السن، وكانت فقيهة حافظة، كما ذكر الإمام الذهبي في ترجمتها أنها أفقه المسلمين أو أفقه نساء الأمة على الإطلاق، ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة أم المؤمنين عائشة. يبقى كانت بتستدرك بعض الاستدراكات على الصحابة، وربما وافق العلماء على استدراكها وربما لم يوافقوا. لماذا؟ لأن الأصل أن الراوي خاصة الصحابة يؤدي ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه، يؤدي ما سمعه كما سمعه. خلاص، فبعض الصحابة كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فعائشة تقول لا، لم يقل كذا، لعله قال كذا. وإحنا نقول هنا ننزل القاعدة الفقهية أو الأصولية المعروفة أن من علم حجة على من لم يعلم، هو عالم، ومن حضر وسمع حجة على من لم يسمع. طيب نشوف كده الاختلاف في حديث أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقبل أن أخوض في تفصيل المسألة أقول أن الراجح فيها المقصود أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا طلب الميت من الأهل أن يبكوا عليه، كان يقول إذا مت فابكوا علي بكاء شديدا أو ابكوا علي ليالي أو وهكذا يوصي بذلك. وقيل يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا لم يوصي الميت قبل موته ألا يبكي أحد عليه، والمقصود بالبكاء هنا هو العويل والصراخ اللي يحمل عليها النياحة، المقصود هنا النياحة. يبقى المقصود إما أنه أوصى بالبكاء عليه أو المقصود بذلك النياحة اللي هي الصريخ والعوال والدعاء بدعوى الجاهلية كما ذكرت آنفا. ورد من حديث في الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهد وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وإني لجالس بينهما أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمرو بن عمر أقصد رضي الله عنهما لعمر ابن عثمان ألا تنهى عن البكاء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فأنكرت عائشة رضي الله عنها. قال ابن عباس سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنكر ذلك وتقول وأن الله جل وعلا قال وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا، يبقى من يضحك ويبكي هو من؟ هو الله عز وجل. وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما فيش حد بيعذب عن حد. طب الميت يعذب ببكاء أهله ليه؟ وقد انقطع عمله خلاص انتهى، فلماذا يعذب ببكاء أهله عليه؟ وقد تأولت عائشة ذلك كما ورد في الصحيحين أيضا قالت إنما ماتت امرأة يهودية فكانوا يبكون عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تعذب في قبرها وإنهم يبكون عليها، يعني هي بتتعذب الوقت لكونها يهودية لا لأجل بكاء أهلها عليها، أو ربما هي يهودية كافرة وبكاء أهلها عليها يزيد من عذابها، لكن في الإسلام لا. ثم قالت عائشة رضي الله عنها قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. في بعض الروايات قال فسكت ابن عمر رضي الله عنهما ولم يتكلم، لكن الإمام البيهقي وجمع كبير من أهل العلم قالوا أن الصواب مع ابن عمر فقد ساق ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سمعته عائشة رضي الله عنها أمر آخر، فيجمع بين الأمرين. يعني دي حادثة إن هي يهودية مات زوجها فكانت تبكي وهو يعذب، دي حادثة منفصلة عن الحادثة الأخرى، ده حديث وده حديث آخر إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إلا أنه قد ورد في بعض الروايات إن الميت يعذب بما نيح عليه، وهذه الرواية وردت في عند الإمام الطبراني رحمه الله تعالى، وإن كان فيها ضعف فقد ضعفها بعض أهل العلم. وكما قلت أن العلماء جمعوا بين ذلك أنه إذا أوصى بذلك أو أعجبه ذلك أو رضي به، يعني لو قيل له أوصى يعني قال ابكوا علي ونوحوا وافعلوا وافعلوا، أو قيل له لو مت سنبكي عليك وسننوح وسنفعل فقال نعم نعم افعلوا فرضي بذلك، فها هنا يتنزل هذا الحديث. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه المعنى، قال الإمام النووي قد تأوله الجمهور على أن من أوصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته، وكان ذلك من عادة العرب، يعني ده مش أمر مستغرب، كان من عادة العرب أن المرأة أن الرجل إذا أشرف على الموت أو قبل أن يموت يوصي أهله أن يبكوا عليه ويجعلون ذلك في وصيته. قال وأجمعوا على أن المراد بالبكاء البكاء بصوت، تمام، فينا حاجتين، اللي يوصي أن يبكى عليه، والبكاء اللي بصوت اللي فيه صريخ وصويت ونواح، لا مجرد دمع العين. لماذا؟ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حينما مات ابنه فبكى، قيل أتبكي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. خلي بالكم من دي، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى إذا استصحب دمع العين صوت نياح صريخ يعني صويت دعوة الجاهلية، وهي التي لا ترضي ربنا، اللي هي الدعوة الجاهلية لي أن تعدد من محاسن الميت، فهذا هو الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ونقلوا عن ذلك قول طرفة ابن العبد، وهو من شعراء فحول شعراء الجاهلية: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي. يبقى هو كان بيدعو إلى هذا الفعل. احنا كده عرفنا أن الفعل مأخوذ من صنيع أهل الجاهلية. ومن الأحاديث الواردة أيضا في عقوبة وجزاء النائحة ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن النائحة، أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. لعن النائحة والمستمعة، وإحنا قلنا اللعن إيه؟ طرد من رحمة الله. وفي رواية: لعن النائحة والمستمعة والحالقة والسالقة والواشمة والمستوشمة. وقال: ليس للنساء في اتباع الجنائز أجر. قلنا حديث ده في ضعف أيضا، ضعفه العلامة الألبانية رحمه الله تعالى في إرواء الغليل. وقد وردت الحديث التي تدل على أن النساء يجوز لهن، يرخص لهن في اتباع الجنائز. وورد عن أبي مالك الأشعري أيضا في الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. خلي بالكم من أمر الجاهلية يعني أن تقع فيه هذه الأمة بعد الإسلام. قال: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. لكن اسمع الزيادة دي، وهي عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، يعني قميص من قطران. القطران ده مد، إذا أجرب الجمل أصابه الجرب يوضع عليه القطران الأسود ده علاج يعني لي، وهو شديد الحرارة. فتخيل بقى شدة الحرارة مع اشتعال النار عياذا بالله، فتزداد النار في توهجها. هذا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والجرب هو مرض جلدي عياذا بالله. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في مشكل الأحاديث، في كشف المشكل حديث الصحيحين: السربال هو القميص، والقطران شيء يتحلب من شجر يهنأ به الإبل. وطبعا ذكر بعض أهل العلم كما قلت أنه دواء أيضا يوضع على الإبل التي يصيبها الجرب. وإنما جعلت سرابيلهم منه لأن النار إذا لفحته قوي اشتعالها فاشتد إحراقها للجلود. طب إيه وجه المناسبة بين فعل النائحة وبين هذا العذاب أو تلك العقوبة؟ في وجه مناسبة. قال: ووجه المناسبة بين هذا وبين حالها أن نوحها لما كان سببا لتحريق المحزونين ثيابهم ألبست ثوبا من العذاب تود لو أنه تحرق، ولما كان نوحها كلما تردد زادت اللوعة وقوي احتراق القلب. ما هي بتيجي تنوح الناس خلاص هدأ يعني أهل الميت، ورضوا بقدر الله عز وجل، دي تنوح وتصرخ وتشق ثيابها، ثم تجدد الأحزان فتحرق القلوب مرة أخرى وتشعل فيها الحزن، فالله جل وعلا يحرق ثيابها كما أنها تحرق ويحرق قلبها كما أحرقت قلوب أهل الميت بتجديد الأحزان عليهم. ازدادت اللوعة وقوي احتراق القلب بنار الوجد، جعل لبسها من قطران، لأنه كلما لفحته النار زاد اشتعاله، وكذلك جعل لها درع من جرب، لأن الجرب يثير داء الحكة، ونوحها يثير ما في بواطن القلوب من الحزن والأسى. الجرب كل شوية يحك، الأجرب يحك، ها التشبيه، وجه التشبيه بينه وبين فعلها إن هي كل شوية تصرخ فتجدد الأحزان في القلب، فربنا ابتلاها بالجرب أو عاقبها بالجرب في الآخرة، ها لأن الجرب يتجدد، يحتاج كل شوية إنسان يعني يضع يده هكذا ويحك، فكذلك النار تتجدد عليها. إذن إخوة الكرام، هذه أو تلك الخصلتان من خصال أهل الجاهلية، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة. قال المصنف حفظه الله تعالى ما يرشد إليه الحديث: تغليظ تحريم النياحة والطعن في الأنساب حتى جعل من أعمال الكفار وأخلاق أهل الجاهلية. الناس مؤتمنون على أنسابهم فلا يجوز الطعن فيها، أهمية العناية بهذه المسألة وما ينبغي من تبصير الناس بها، وذلك لأهميتها وشدة خطرها وكثرة من يتهاون بها، يعني يقع فيها كثير من الناس، لأنه كما ورد في بعض الروايات: لا تتركها أمتي أو لا يتركها الناس، هي من فعل الجاهلية ومنتشرة جدا في الناس. فعلينا إخوة الكرام أن نرضى بقضاء الله عز وجل وقدره، لأن النياحة دليل أيضا على السخط وعدم الرضا بقضاء الله جل وعلا وبقدره الذي قدره الله جل وعلا على عباده. والطعن في الأنساب دليل على انتشار وامتلاء القلب بالحقد والحسد وتمني زوال النعمة من عند عباد الله والكبر والافتخار بالنفس، ولا شك أن تلك الأدواء وهذه الأمراض تؤدي إلى هلاك صاحبها. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.